هل استقبال القبلة ببول أو غائط جائز داخل البنيان؟ وما هو دليل ذلك إذا كان جائزا؟ الذي ينبغي أن لا يستقبل لا في داخل البنيان ولا في خارجه، لأن كثير من الأحاديث التي نهت عن ذلك عامة، وفي الصلاة على استقبال القبلة واستقبالها هذا استقبال حال الغائط والبول، فينبغي المؤمن أن لا يستقبلها ولا يستقبلها في البنيان ولا في الصحراء، لكن في البنيان أسهل. وذهب إليه جمع من أهل العلم في البخاري رحمه الله وجماعة، واحتجوا بحديث عمر في الصحيحين أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يقضي حاجته على بنبين في بيت حصرة يستقبل الشام مسلم الكعبة، قالوا هذا يدل على جوازه في البناء بين الجدران، أما في الصحراء فلا. وقال آخر من أهل العلم وعام في الصحراء والبناء، ولعل ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم في بيت حصرة كان قبل النهي أو خاص به عليه الصلاة والسلام. فالأولى بالمؤمن أن يتحول وأن لا يستقبل إذا تيسر له ذلك لا في الصحراء ولا في البنيان، عملا بهم الأحاديث خروجا من خلاف العلماء واحتياطا للدين.